يعني رجالا ونساء، فإذا وجدت الرفقة المأمونة فقد وجب عليها الحج. وطائفة يعني مذهب الشافعية والأحناف، أقصد مذهب الحنابلة والأحناف، هم الذين قالوا بأنه لا يجب عليها الحج حتى تجد محرما مطاوعا يذهب للحج معها، أو تجد أو يكون معها زوج، أما قبل ذلك فلا يجب على الحج. فهؤلاء يعتبروا المالكية لا يعتبرون وجود المحرم ولا وجود الزوج بالنسبة للمرأة شرط في الوجوب، بل يجب عليها ولو لم تجده إذا توفرت فيها باقي الشروط، خلافا لذلك. والأصل سبب الخلاف ما هو؟ يعني أن الأحاديث والآيات الأدلة الواردة في الأمر بالحج والأحاديث الواردة فيه لم تستثني رجالا أو نساء، ثم بعد ذلك جاءتنا أحاديث تمنع المرأة من السفر، كما جاء عن أبي هريرة وابن عباس وغير من الصحابة أنه لا يحل لامرأة في الصحيح، أنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، أو أن تسافر مسافة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. إذن هل هنا وقع ظاهر هذه الأدلة هو التعارض، لأن هذه العمومات الواردة لم تستثني رجلا أو امرأة، وهنا ورد الاستثناء. الأقرب إلى الأصول والأقرب من الناحية الأصولية هو قول غير المالكية والله تعالى أعلم، لأنه التعارض، لأن هذه الأدلة هي عامة وهذه الأحاديث الأخرى هي في مسألة خاصة، والأصل أنه لا يقوم التعارض، أو لا نقول بالتعارض بين العام والخاص، بل نخصص هذا العام بهذه الأدلة الخاصة. لعل هذا هو الأقرب، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. فيه قالوا بأن المرأة لا يجب عليها الحج إلا إذا وجدت محرما مطاوعا أو طاوع ذلك زوجها للحج، حينئذ يقال بأن المرأة نعم لا يجب على الحج إلا إذا وجدت محرما أو وجدت مطاوعا يعني مستعدا يذهب معها، أو وجدت كذلك زوجا مستعدا يذهب معها. نعم، هو السفر هنا مطلق، وبالتالي يبقى هذا الإطلاق على عموم سواء كان حجا أو غير حج. طبعا بعض نعم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، موجود في بعض الروايات بدون رواية تحديد، وبعض الروايات بالتحديد يوم وليلة إلا مع ذي محرم. طبعا قلنا الأقرب من الناحية الأصولية الله أعلم هو القول بتخصيص هذه العمومات، قول بتخصيص هذه العمومات، فيقال بأن المرأة يضاف إلى هذه الشروط شرط في المرأة أنه لا بد أن يكون معها زوج أو أن يكون معها، لا أعلمه، لكن الغالب الظن أنه سيكون هناك خلاف. نعم. يعني يقولون إذا المرأة تجاوزت الخمسين، نعم، يعني لا هو المرأة الكبيرة، نعم، لا في المذهب لا يفرق، نعم، عند المالكية لا يفرقون بين المرأة الشابة في هذه المسألة، لا يفرقون بينها سواء كانت شابة وعجوزة أو كانت عجوز، فيقول إذا وجدت الرفقة المأمونة وجب عليه الحج سواء كانت شابة أو كانت عجوز. طبعا لديهم هذا التفريق في بعض أبواب الفقه كما تعلم، لكن هنا يقولون بعموم النساء متجالة. اي نعم تأذن، لكن هل يقبل منها او لا يقبل الله اعلم، لان المسألة هنا النهي، ويأتي المسألة اقتضاء النهي للفساد، فهل هذا النهي هنا منفصل، هذا الفعل منفصل عنها ام ليس بمنفصل؟ من يراهم منهم اذا كانوا يكيفونه على ان هذا النهي وهذه المعصية منفصلة عن العمل وليست بلازمة له، سيقولون بعدم اقتضائه للفساد، بأن هذا الحج صحيح، واذا كانوا يرون انه لا يمكن ان ينفصل عنه سيقولون بفساده. نعم نعم نعم، بخلاف الأركان يعني المرأة يعني تكون متدرجة وتخرج، يعني يقول أن تفتم الرجل لكن صومها صحيح. لا، هذا هنا ورد النص في المسألة في عموم السفر، هو أنها لا يحل لها السفر، وهي الحج لا يمكن أن يقع منها إلا بسفر، واضح؟ نعم. ما هو الشرط هنا؟ شروط الصلاة. نعم. لا تصح الصلاة. لكن هي خالفت هذا الشرط، خالفت هذا الشرط الوجوب، لأن هذا الشرط هو شرط في الوجوب. هل هو شرط في الصحة أم ليس شرط في الصحة؟ ظاهر أنه ليس شرطا في الصحة، واضح؟ وإنما هو شرط. نعم، هذا هو الأصل. الشرط يكون خارج، ليس كالرقم.

نعم يعني هذا معناه دليل قوي على انه هو لا يكون على الطلاق، كيف؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم منع يعني ان يكون كل سنه، يعني لو قال النبي صلى الله عليه وسلم كل سنه يعني ما في طلاق، ما يصح في طلاق، نعم لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما منع يعني ليس كل سنه لانه على لان حتى تكون صعب ان يكون ما منع فهمت، النبي. ما فهمت وجه الاستدلال. لو قال النبي صلى الله عليه نعم، وسلم لو وجب في كل سنة. يعني ما في طلاق يصح ما في طلاق، نعم. يولي على الفور الحج يولي يصح على الفور في كل عام يعني، نعم في كل عام يعني نعم. يصبح أفضل نعم. عام ما نعم. يجب الطلاق. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابي لا يكون كل سنة نعم. ليس السبب، السبب هو يعني حتى يكون الأمور صعبة على المسلمين. حتى لا يعجز عن المسلمين، لكن هذا اللي هذا دليل على انه الامر انه ليس لا يفيد لا يفيد التكرار، يعني لا يفيد ان الامر لا يفيد الامر الواحد انه لا يفيد التكرار، على الخلاف بين الاصوليين في المساله، هل الامر يفيد التكرار؟ لا يفيد التكرار، لكن دلالته على الفور ما اتضحت. نعم درسنا في الاصول لانها دليل هل الامر يفيد التكرار؟ نعم نفس الدليل، لانه يستدل به القائلون بان الامر يفيد التكرار، يستدلون به يقولون بان الاعرابي فهم هذا وهو عربي قح فقال لو لم يفهم، والاخرون يقول انه لم يفهم من انه لم يفهم من هذا الامر انه لم يفهم منه التكرار، لذلك سأل. نعم اذا قلنا والسبيل الطريق السابله والزاد المبلغ الى مكه. طيب ثم قال المصنف والقوه على الوصول الى مكه اما راكبا او ماشيا، وهذه مساله يعني ان السبيل الطرق السابله وزاد الزاد المبلغ الى مكه، هو هذه ايضا المالكي ايضا خالفوا فيها جمهور العلماء، فان جمهور العلماء يشترطون الزاد والراحله، فجعل مالك رحمه الله الحرفة التي يمكن أن يعيش بها الإنسان مثل الزاد، ولم يشترط كذلك الراحلة، وإنما قال بأنه إذا كان الإنسان يستطيع أن يصل إلى مكة على قدميه ماشيا أنه يجب عليه الحج، وهذا فيه قوة، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، فالمراد بالرجال هو المشاة، والمراد بالضامر الذين يعني يركبون يعني الذي يركبون عليه يكون ضامرا أي خفيف البطن فيكون سريعا. وجاء عند البيهقي وعند الحاكم حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن عن عن الزاد فقال عن السبيل فقال هو الزاد والراحلة، فقال هو الزاد والراحلة، لكن هذا الحديث أهل العلم رجحوا أنه لا يصح، ولو صح وأن لا يصح مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما يصح يعني مقطوعا على مقطوعا على الحسن البصري رحمه الله تعالى، نعم مروي على التابعين على الحسن هو تابعي إذن فهو مقطوع، وعلى صحته فإن المالك يحملونه على ماذا؟ يقولون يحمل على يعني من لا يستطيع الركوب ومن ليس لديه حرفة يمكن أن يعيش بها. قال والقوة على الوصول إلى مكة إما راكبا أو راجلا مع صحة البدن، هذه طبعا مع صحة البدن أي أن لدينا هنا شرط سيكون شرطا خامسا وهو السلامة من المرض، فمن كان مريضا يشق عليه الحج كذلك مشقة كبيرة يسقط عنه تدخل في الاستطاعة، وهذا هذا الداخل وهذا شبيه بالتكرار، قوله مع صحة البدن كأنه تكرار لقوله والقوة على الوصول إلى مكة إما راكبا أو راجلا مع صحة البدن. نعم يعني أن يجمع مالا لا, لا لا ليس مطالبا بأن يجمع المال حتى اختل، يعني هذه مسألة مثلا عندنا السؤال مثلا ما اختلف فيه مالكي مثلا هل يجوز الإنسان أن يسأله حتى يحصل الاستطاعة على الحج، قولان مثلا في المذهب رواية ابن القاسم أنه لا يجب عليه أنه لا يسأل، والقول الآخر قوله أشهد من المالكي أنه يجب عليه أنه إذا غلب على ظنه إذا علم أو غلب على ظنه أنه لو سأل شخصا أو سأل الناس لو لحصل من المال ما يمكنه أن يحج به أنه يجب عليه، واضح؟ والقول الآخر أنه لا يجب عليه، وأما أن يعمل حتى يحصل من الحج لا ليس مطالبا بالعمل، لكن إذا جمعه وحصل عندهم من المال ما حصلت بالإسطاع حج لا يكلفه أصلا بجمع النصاب، ظهر أنها نفسها لأنها من الشروط والشروط باب الشروط هو باب الخطاب الوضعي، والخطاب الوضعي الأصل فيه أنه لا يطالب به الإنسان، أن المكلف ليس مطالبا بالخطاب بأمور الخطاب الوضعي، هذا هو الأصل فيها. طبعا بعض الخطابات الوضعية وبعض ما يجعله الأصوليون من الخطاب الوضعي مطالب به قد يطالب به الإنسان كالطهارة، لكن بعضها ليس مطالبا به كتحصيل النصاب وكدخول الوقت مثلا للصلاة، ويعني كثير من الشروط لا يطالب الإنسان بتحصيلها. نعم

الطواف، عند بداية الطواف أنه يستلم الحجر الأسود، وهذا ذكر المصنف. بعد ذلك يستلم الركن الإيمان. لا لا، ما ذكرت استلام الحجر الأسود، ما ذكرته في الشروط. استلام ذكرته في البداية لكن لم أذكره في الطواف. ذكرنا في البداية أنه بمجرد ذكرنا في البداية في سير أعمال الحج، الإنسان بعد أن يدخل مكة ويبادر يذهب إلى الحجر الأسود ويستلم الحجر الأسود بفي، يقبل الحجر الأسود. بعد أن يقبل الحجر الأسود سيبدأ في الطواف. هذا الطواف له واجبات وله سنن. من سننه أنه يبدأ فيه بعد أنه يقبل الحجر الأسود عند بداية الطواف، أنه يقبل الحجر الأسود. طبعا إذا لم يستطع أن يقبله يعني يده ثم وضع يده على فيه بعد ذلك أو بعصا أو أشار إليه. تفضل. يبدأ بالحجر الأسود فيقبله، يسن له أن يبدأ في الطواف بتقبيل الحجر الأسود. تقبيل الحجر الأسود عندهم سنة في عند بداية الطواف، وفي كل طواف عند بداية السنة، وفي كل شوط مستحب وليس بالسنة، مستحب فقط. كذلك استلام الركن اليماني، أن يستلم الركن اليماني، وهذا سيذكره المصنف رحمه الله. لذلك قال المصنف رحمه الله: ولا يستلم الركن اليماني بفيه. الركن اليماني يستلمه يضع عليه يده فقط ولا يقبله، بخلاف الحجر الأسود هو الذي يقبله ولكن بيده ثم يضعها على فيه كذلك من غير تقبيل. الركن اليماني هو الذي بينه، يقول بينه وبين بين الحجر الأسود ركنان، فسيكون هو هذا الركن. الله نعم، هو هذا، لأن هذا ركن وقالوا بينه وبين الحجر الأسود ركنان، هذا ركن وهذا ركن، فسيكون الركن اليماني هو هذا الركن. واضح؟ إذن قبل يعني الكعبة مربع، الركن الحجر الأسود قد ركنين، ركن الحجر الأسود واجعل ركنين، فالركن قبل الحجر الأسود. الركن اليماني نعم يلمسه بيده، يلمسه بيده فقط ولا يقبله، لم يستطع طبعا يشير إليه. نعم. طيب قلنا استلام الركن اليماني في أول الشوط سنة. نعم نعم. استلام واستلامه بعد ذلك مثل الحجر الأسود، استلامه في كل شوط مستحب مثل الحجر الأسود، هذه بالسنن. أما المستحبات: استلام الحجر الأسود في كل شوط، استلام الركن اليماني، استلام الحجر الأسود. نعم، استلام الحجر الأسود هو بالتقبيل طبعا، إذا لم يستطع أن يقبل إشار. نعم. بعد ذلك استلام الركن اليماني أيضا، هذه من المستحبات في كل شوط. الدنو من البيت ما استطاع، خاصة للرجال، أن يكون ما استطاع أن يكون دانيا من البيت، لأن فيه يعني كما في الصفوف. طبعا هذا بالنسبة للرجال فقط، أما النساء لأنهم يجعلونه مثل الصفوف الصلاة، أما النساء بذلك. طبعا بعد ذلك الدعاء عند الملتزم، الدعاء عند الملتزم لا يبتعد ما استطاع. لا ينفع. هذه الطريقة هي تبعد. ها؟ الطريقة الشرعية يعني تبعد. نعم هذه الطريقة، لكن هناك، لكن ربما في السعي بين الصفا والمروة وفي الطواف ربما يحدث. في نفس لا أعلم فرقا يعني عند القائلين يعني أنهم يفرقون بين ما كان في الحرم وغير ما كان في الحرم. طبعا كذلك الدعاء بعد الملتزم في الفراغ من الطواف عند الملتزم. الملتزم أين يقع الحجر الأسود؟ لا أذكر يعني مكانه بالضبط. الملتزم أظنه ما بين الحجر الأسود والمقام. أين؟ هذا؟ لا لا لا، هذا المقام. الملتزم هو بين الحجر والباب. نعم، بين الحجر والباب. هذا يلتزم ويضع عليه، إن استطاع أن يضع يعني يضع يديه عليه أو يلصق بطنه به ويجأر إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء ويلح على الله سبحانه وتعالى بالدعاء كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الالتزام. نعم. طيب ثم قال المصنف رحمه الله: إذن قلنا ثم يطوف البيت عن يساره. قال: ولا يستلم الركن اليماني بفيه ولكن بيده فقط. الذي يقبل إنما هو الحجر الأسود، والذي يلمس من كافة الأركان إنما هو الحجر الأسود فقط ثم الركن اليماني، وأما غيرها فلا يلمس. نعم. ولا يستلم الركن اليماني بفيه وإنما بيده فقط ثم يضعه على فيه من غير تقبيل. فإذا تم طوافه ركع ركعتين عند من السنة أيضا. نعم، من السنة. فإذا تم طوافه ركع عند المقام ركعتين. لا أعرفه من السنة لكن لا أذكر يعني كلام المالكية فيه، لكن لا أعرف هل المالكية يعني قالوا بسنتي، لم أره لهم ولا يعلموا أنه من السنة، أنه هو الراجح وهو الصحيح. نعم. ثم قال: إذا تم طوافه عند ركع عند المقام ركعتين، وهاتان ركعتان هما واجبتان يعني ركعتي الطواف بعده، ويستحب هما الركعتان واجبتان، ويستحب أن يفعلهما عند المقام، ويستحب كذلك أن يقرأ فيهما

نعم نعم هذه من المستحبات، لو بدأ فقط بالمروة وبدأ هذه كلها مستحبات، نعم ليست من الواجبة. نعم لا ليست من الشروط، إنما هي فقط من المستحبات. نعم من المستحبات. نعم سبحان الله وحدك. طيب نتوقف هنا إن شاء الله. سبحان الله وحدك لا إله إلا أنت. يقول عند الإحرام الصلاة تصعب، الإحرام والصلاة يصعب في الطائرة والاغتسال قبلها يستحيل في الطائرة طبعا، فهل أصبح المستحب في زمان الإحرام في المنزل كيأتي الإنسان بمستحبات الإحرام قبل الركوب مثلا في الطائرة، يفعل هذا كله مثلا في بيته ولا يحرم إلا، لكن يكون مثلا جائز ويعني قد اغتسل وقد حلق مثلا ما يطلب منه حلقه وقلما وفره قبل السفر قبل الركوب في الطائرة مثلا، فإذا في الطائرة أحرم من ذلك. أما أن نقول بأنه يحرم بيتي نظرا لأنه يصعب عليه الاغتسال، الركعتين يعني القول بمشروعية الركعتين، القول بالركعتين، قول بالركعتين فقط دون الفريضة، هذا قلنا يحتاج إلى دليل خاص، الركعتين خاصتين هذا الظاهر أنه يحتاج إلى دليل، لأن الذي جاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو يعني أنه صلى أنه أحرم بعد الفريضة بعد صلاة الظهر. نعم والقول أو يعني الركعتين يعني قول بركعتين تكون راتبة الظهر، وهذا أيضا ضعيف، أقرب أنه النبي صلى الله عليه وسلم إنما يعني صلاة الظهر فقط، وأما القول باستحباب ركعتين هذا يحتاج إلى دليل قوي. نعم لا يوجد مكان في الطائرة يمكن أن لا يوجد مكان في الطائرة يمكن ليس تحرر من النقي. نعم. تحرر من النقي في المطار أو في البيت. نعم. يمكن على حافه الدم. جيد. نعم. لبيك حجنا. هذا أيضا. نعم. لكن هو الأولى أن يكون معه. نعم. نعم. صح. ماذا؟ ربما أحيانا أحرموا. ربما قبل ذلك إنما يعني ليسهل لهم يعني نزعها، وربما لأن الطائرة تكون مكتظة ولا يوجد مكان فيسهل عليهم أن ينزع الملابس، حينئذ قد بدأ يحرمهم وليس أنهم يعني أحرموا من بيوتهم. مكان في المدينة أو في هذا يسافر المدينة، هذه أغلب أظن أغلب القادمين من المغرب الإسلامي كله أظن يعني بعضهم أيضا بعضهم يذهب إلى المدينة. نعم الذين يذهبون إلى مكة يحرمون من جدة من نجد أو من جدة، جدة طبعا بين تجاوز الميقات. نعم. لا جدة قبل الميقات أو بعد الميقات ولا يخبرونهم يعني في الطائرة يخبرونهم بالميقات قبل أن الله أعلم الله أعلم على كل حال هو يعني الله أعلم. يقول أخرج الترمذي من لم يحبسه مرض أو حاجة ظاهرة أو سلطان جائر فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا لا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا هو جاءت مثل طبعا هذا الأثر لا أعرفه لكن لا أعرف صحته، لكن جاء عن عمر بن عبد العزيز أيضا الإغلاء تاركه بناء على القول بأنه واجب على التراخي، لا يمكن أن يكفر تاركه لأنه يمكن أن يقول أنه ما زال سيفعله في المستقبل. لا لا لا لا يأذن إن شاء الله، لا يأذن بناء على القولين أنه يأذن لا أعلمها. يقول لو أردنا أن نجعل قاعدة من الذي يستوجب دما ومن الذي يستوجب هديا كيف نصوغ القاعدة؟ هو الدم هو الهدي الدم في مترك الواجبات وبعض السنن المؤكدة، لكن نعم هذه نحتاج إلى أن نوضحها فيما بعد إن شاء الله يعني في الواجبات. نعم الركن الركن لا الركن إذا لم يقم به لا ينجبر، الركن لا ينجبر إطلاقا. نعم تبقى هذه مشكلة، هذه الآن نازل النبي صلى الله عليه وسلم قال لصفية حادثتنا هي يعني لما حابت. نعم الآن لا أدري يعني ما يعني نسأل نازل ما أقوال العلماء المعاصرين، طبعا هناك قول آخر لا يجعل قول له قوة من جهة الدليل، لا يجعله أصلا يقول لم يرد دليل أصلا لاشتراط الطهارة الحدث والخبث في الطواف. على هذا القول، على هذا القول يعني، وأظن أن حتى صاحب العجالة هذا الشيخ حنفي بن العابدين مال إليه، أظن أني رأيته له، أنه يقول أنه لا، أنه ليس فيه، أنه حتى القول باشتراط باشتراط طهارة للطواف أنه لا لا دليل عليه. لعلي أن أرى يعني لك ها ايه يقعد ام خلاف. نعم لكن مثلا نعم يقول واعلم انه لم يقم الدليل الصحيح صريح على وجوب طهارة الحدث للطواف فضلا عن شرط عن شرطيتها. وحديث الترمذي عن ابن عباس مرفوع عن الطواف حول البيت مثل الصلاة الا انكم تتكلمون فيه، من تكلم فيه فلا يتكلم الا بخير، لا دليل فيه على الوجوب مع ما في ثبوته من الكلام. وقد اطال الكلام في الاستدلال به على الشرطية القاضي عبد الوهاب في شرح رسالة فإجاد رحمه الله، وهكذا ما ثبت من توضؤ صلى الله عليه وسلم قبل ان يطوف لانه مجرد فعل طبعا، وهذا يدل على الاستحباب، ولأنه لا خلاف اشتراط الطهارة للصلاة. ومع هذا يتعين قول إن على من أراد الطواف أن يتطهر، فإن انتقض وضوءه فليتم طوافه ثم يتوضأ للصلاة ركعتين. وفي الحديث دليل على استحباب ترك الكلام لغير الذكر والدعاء. طبعا المسألة ما أوفى حقها من البحث، لكن ما لي لهذا القول أن الحد أن الحديث أولا حديث طواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون أن في ثبوته ما فيه، قال أيضا أنه لا دليل فيه على الوجوب، وهذا ليس بظاهر، بل الظاهر قول بأنه واجب، لكن الوجوب لا يقتضي الشرطية، مجرد الوجوب لا يقتضي أنها شرط. نعم قولوا قولي أستغفر الله عليكم بارك.